بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله، يكون معلوم لا تنام وسي الطحاوية، يعني طحاوي فرميت رحمة الله عليه: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. أثر ومعراج حق مفعال من العروج، مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها، أو آلتيك في برزبيتو، يعني ريك بكردي أمره دقيقا أتواني بلي مصعد. معراج يعني مصعد، يعني أو آميري أو آلتيك في برزبيتو. جائتر أو برزبونوي بيغمري خوالي صلاة والسلام وكو بلو درجو أو بوا، يعني شون بوا بي برزبوتوا، الله أعلم. طالما برومان بيجي والمعراج حق، وبرزكرنا وي بيغمري خوالي صلاة والسلام بو أسمان حقا، إما إسراء ماني ومعراج ماني، هردو كان راسا بيكا والرويا عندها والله مدوشتي جوازا. وكويستا باسيكا مقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أو معراج، هل وها إسراء إشي بيكا راوا كدواي أروين سر وشي إسراء كالشي وهاتوا، وبيغمري خواه إسراء بيكا راوا. إسراء لا السري والجيلاء بريتيل السير الليلي، أو تري سرى وأسرى إذا سار ليلا، سرى وأسرى إذا سار ليلا، بتايبت إذا سار من آخره. أقول ابن حجر فرمي أمشان أقرب تلا، أمشان أقرب تلا، أجرنا قولي تلهية أجرنا هني كان أي كان السيب الشواء ألين أسراء بريتيل السار أول الليل، والسراء سار من آخره، سار أسراء يعني سار من أول الليل، والسراء سار من آخره. أما لشرع بريتيل سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، شوروي كردني جبريل بفي غمري خوالي صلى الله عليه وسلم لما كوى بيت المقدس، معراجش لبيت المقدس ويبو أسمان، إسراء لما كوى بيت المقدس، معراج لبيت المقدس ويبرو برو أسمان. وأقصيش كدلي لبيت المقدس وبراوة وأستش كاتي كوا ساروخو أوانيك برو فضاءرون لسر بيت المقدس وأرون لو كنا وأرون كبي غمري خوالي بي براوة أسمان. أم قصة زيادة قصة كسي قالت جارة وقصة يكبو باشا بي بي بكني وقالت بي بكي توراسي في الرابي لي أقلنا قصة أونية بي أو بحثيك حقيقة، يعني بلام لبروي هنك بحثيك أن بوي بحث مكر، أقلنا قصة من دالاني يعني بابلين قصة من دالاني لبرشن روانقيك يكم، يعني وكوايا أسمان كاتب رياو دا أسمان وأسمان كناك رياو السهر شيئا كلا كناك نجي رياو حتى أمرو بوي بخوي كناكين دوزي سويسة دوم أو ساروخان أو كأرون بلو أنيردرين بلو آسمان كان أو قصبو معنا دي كوام روفايتي طوانوية براتنا وآسمان كان يتلوى، شكرا ما آسماني دنيا كاتي لو كناوا أرونا السرو يعني شو ذناوا أسماني دو مسلمة أجون شتيوابي في غمري فايز الله صلى الله عليه وسلم جبريل أرون أدل درجة حتى عليه في غمبره وجبريل أنا سنو في غمري فايز سنو درجة كناوا يعني شون شوني كنا أبو تاي سبع جنبوتو إسا خلق ليو أرونا السرو على كل وأذن في وزنك أبوي كدسكين الردان ما يشوف هني قصها يا هالخوي بخوي قوتي كواينية فريم عورج بشخصي يعني بشخصي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام معراجي في كراوة أما بعكس أهلي بدعوة لجهم يكان كألين عورج إلى كرامة الله لا إلى السماء معراج برد كراوة تبو كرامة وريزي خوانك بو أسمان في اليقظة لخوب ويا لبداري و لبداري و شو قال لخوب يا هنجان لخوب هالشي في بكرة كي أو يتدا إيش مان خوي سيل السمرة وخوي عجيبة بينين وأروينا عثمان ودين أرزو فريد الدنيا لي أدين هم كسر لخوب أوه بس رادة يعني فبويا معجزة كلا ويا كبي غمري خوي صلى الله عليه وسلم لبداري أما يلقى الكلاوة إلى السماء بو في بو بو عثمان بو نجبو كرامتي خواكم وجهم يكان أيضا وأكرمه الله بما شاء وفرد الله تبارك وتعالى لبي بويستي لأبو رزي لنا لا إسراء برنجي كذنب في غمبران ولا أسمان ديداري في غمبران بنيني بهاش بنيني آقر بنيني ديماني تريزور وأوحى إليه ما أوحى وأوي بيستي لأبو وحي بوداب الزيني وحي بوداب الزيني كفر سليني وجهانو جغل أوش ما كذب الفؤاد ما رأى أوي كدلي بيني دروين كردوا فصل الله في الآخر فصل الله عليه في الآخرة والأولى أما الدعاء بو في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم يعني خواهي صلى الله عليه وسلم بدأ إلى الدنيا ولا دعاء الرجل الشرح المعراج مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد وهو بمنزلة السلم وهو بلو درج وايا سلم عين درج وبلا يعني خوان بلاي في أولن هنيش الدرج في أولن لكن لا نعلم كيف هو نازين شون شونيبو أو مصعده وحكمه كحكم غيره من المغيبات حكم يمجر كهر اشتيكي تليه لا اشتغيب يكان ك نازنين شوانا نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته برغم أن بيتي وخوما نشغلنا كينا كيفيته شونيتي كيوا وقوله وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام بخدي خوي لبيداريا إسرائي في أكراوة شوروي في أكراوة فما اختلف الناس في الإسراء فقيل كان الإسراء بروحي تلاوى إسراء تنهى الروح كيف يغمر إخوة بلاوى عليه الصلاة والسلام ولم يفقد جسده أكنا بروش تعيي لا شيء في يغمر إخوة للاي مكا لما لكيان كخوتبو لا يأدبيني نقله ابن إسحاق ابن إسحاق إيجرتوا لهن يكوا أكسي زاد المعاد كان طبعا كي أرناؤوط مجلدي سيلا فرتشل إن شاء الله استفادة أخر محمد كور إسحاق جربوا معلومات تان لبأصل كويلية بابيدي كويلبوا أربايا قال كسي قول بدا أو أنا كوب كاتوا بو بحث مشتية شاكا أو علماء صالحاني سلف كلا كبع أصل كويلا أبو حنيفة جدي ثانوة أبو حنيفة من الموالي فأصل كويلية على كل أفرمي عن عائشة ومعاوية ابن إسحاق إقوازية ولا غير أخوية لو أنا عائشة لو أنا معاوية رضي خوالها هردو كان بي ونقل عن الحسن البصري نحوه أجل نقل به يعني ابن إسحاق وأجل نقل به أكلين نقل به أشكلين نقل به أجل نقل بريثيل ابن إسحاق أجل نقل يعني هو نقل كراعة طبعا كام أنا بقرائن والله أعلم ذلك ابن إسحاق خويبة شكا لحسن بصري وابن إسحاق بالضبط لسيري يرتوى فمن حدثت عن الحسن وهسنة ذلك شيء ضعفه كتيا دايا وكوشون أوي كلام معاوية وباسيكا ديسانو انقطاع كتيا دايا وكوشون أوي لعائشة وباسيكا ديسانو ضعفه كتيا دايا أقول لأخوة أنا ما جاي فيها كتب لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسدي أبي بزاني فرق بيني ويبلي بخود لخوا إسراء معراج في كلاوة وفرق لغل أو يبلي بروحي بو ببيلا شيء وبينهما فرق عظيم أما طبعا هشتا استطراد التي لقيلي كم أجينا هشتا قيل كاني ترماوة هشتا قيل كاني ترماوة هذا فرقك وبينهما فرق عظيم جاوزيكي قوله جيل بينينا فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما نالا بخوبها وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده ألين بروحي بو بلام لا شيء لشوني خوي بو وفرق ما بين الأمرين هذا شأن جوازا إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور في الصورة المحسوسة شوك خو لوانيا فقد كومل نمونبي بويده هنريتوا كومل نمونبي بويده هنريتوا لا وينيش تهس في كلا وكان بوي أوي بيبلن كبيالن بون ولا مثلا إسراء معراجة وأبيني برت كلا وتبر وأسمان وبرا وبر ومكة أما روحي هل لقى خويتي روحي هل لقى خويتي نشوى برز نبوتوا نروح تبو مكة لم تصعد ولم تذهب لم تصعد يعني إلى السماء ولم تذهب يعني إلى مكة وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال تنها فريشتي خون نمني بوهي ناوتو نمني فيشان داو فما أراد أن الإسراء كان مناما يعني عائشة ومعاوية بس يعني أولي كإسراء معراج بخوبه وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها روحك خذي روحك إسراء في كراوة نقل عشك إسراء في كراوة شعره في كراوة ففارقت الجسد قالت الروح إلى لا شجابه تورشتوه ثم عادت إليه باشن قراوتناو لا شك ويجعلاني هذا من خصائصه لأن مش لتايب من دي في غمر عيسى الله والسلام فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت شكهيج كسيك ناطواني روحي بكاملي بلو آسمان بروا دواي ما قر دواي من الدنيا أنجا هيج كسيك روحي للا شيء بيته لا جياني شابه أقر روح للا شيء بيته ناسين آميني مردوح يهش معلك لي يعني شلون روحي للا شيء بوتو يعني بو اوكاتب اذا تعبد من دي في غمر خالد صلى الله عليه وسلم بلا من قوله ضعيفه ولو كسان شيء اجبرت رو ثابتني اجسي علماء هن يزال يعني اشتكى اراي لي بيتا خلاف قول جمهور وقول الزوري نبيتين تحقيقا لنسبتي او قولانا هذا صحيح ني لي انا بلا والله اعلم أم جورشتانا زور جارها أولم غالبا لكل يوي لسبنات لسى نسبتك شكو هني جاري نسبتك يا زور جاري نسبتك زور مشهورة كأو قولة تفالي أو كسوى كواني وتوى وهمشتكش قواعد أهل حديث لسى التطبيق نابي لسى لشي التطبيقي كي سركوتو نابي علم نابيكي والله أعلم بون من هذا سر باسمان كردو طبعا لغير أم كتيبة بون العلم تفسير باسمان كرد قواعد تفسير لسر جبجناكي قواعد حديث عفوا قواعد حديث لسر تفسير جبجناكي هل لم درسش درساني بيشكو باسين منيك من كرد طبعا دا قواعد علم حديث منقطعة طبعا لاي مفسرين أم تفسيري ابن عباس لا تفسير هرب والجلا وكان أفرهم وقيل كان الإسراء مرتين إسراء دو جاربوا مرة يقظة ومرة مناما وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات أفرمين وتراوي شيء إسراء دو جار بوا دو جار روي داوا جاري كان ببيداري بوا جاري كان لخونا بوا وعاد شي واي كردو أمانة بلين دو جار بوا جاري كان مجمعة كان لبيني رواية تكانا لقل أول لفظيك عليه ثم استيقظت باشان ببيدار بيدار بوا موا ويتين أبن دو جار بوا شريكي جمع بس إلى شريكي كوري عبد الله كوري أبي نميرة حافظ صبين صدوق يخطئ. طبعا لفظي استيقظت ثم استيقظت تفرد به شريك ولست أمري وأم لفظي ضخني لي أجرن لابو خالي بجمال حوت زارو بينصو حفدان وشرحكي حافظ يقصخاني حافظ السري لفظك شيء عليه عليه واستيقظ وهو في المسجد الحرام كهات خبر لمزقوتي حرام أبو كهات خبر لمزقوتي حرام أبو وكذلك منه من قال بل كان مرتين هشان علينا دو جاربوا كلام جواز لو يبيشوا مرة قبل الوحي ومرة بعده جارك فيش وحي بوهاتني جارك دواي وحي بوهاتني طبعا أمانة زور مشكلة مشكلة كي شيء يقول أي ستوزتر قولك من القيم أهينة يعني فروردقار يا كم جار بانجان يجي لسر فرسكر أي شون تصورك لي جارة الإسراء معراج بكرة بهم جارة البانجان يجي لسر فرسكر دو هاتو سبينج أيو كذا فرسك أنا بلد فرس ويشتوى تصور ناكري والله أعلم فلا مثل خلافه هني العلماء تصور يانو أبوه وكذلك منهم من قال بل كان مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده ومنهم من قال بل ثلاث مرات يعني ينسيان بو سيجار بو جارك فيش وحي مرة قبل الوحي وجارك كان باش وحي ومرة بعده وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق وهل جارك لفظي كان لا مشكل بو بي إشكالين بو دروز بو بي يكجارين بو زياد كردوا تناند هني قالين سي جار إسراء معراج في غمر إخوة الله عليه الصلاة والسلام هني شانان سي وشوار جار وكل اللوام الأنوار مجلد دولا فرد صوشتاون هاتوا وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث وإلا فالذي عليه أي أسيكا شنق القمقسة أغي أوانيك لأهل حديث ولا وازن يعني لروي علمية يا لروي توفيق كردنا ولا بين نصكان ولرانجي تحقيق وربنا يعني بهنيك وتري بهنيك العلماء وتري محقق ربنا تحقيق ورد بيتوا خالص بيدعنا لا وزنية لمسألة لبحصل يقولين ودراسة أكرنا أويك أئمي نقلي لسراء أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة إسراء يتجاربوا لمكة يتجاربوا لمكة جبوا بعد البيع تدواي في غمرات جبوا قبل الهجرة فيش هجرة جبوا طبعا فيش هجرة هني كم بيني والله بإجماع فيش هجرة بوا والله فيش هجرة بوا بالإجماع كفات يا إخوان ما تقييد منك الله إخوان قلنا بس شاوم كوي لكوي بيني وما هو عرستان إذا كم إن شاء الله اجمعنا قلقاً لزرويك بيش هجرتي في غمر خوابها صلى الله عليه وآله وسلم وقيل بسنة وشهرين بيش هجرت بو بصالك يعني هيران بصالك ودوما ذكره ابن عبد البر ابن عبد البر المالكي أندلسي رحمة الله عليه ذا بيفرم كان أولاً أثرياً كأيكي أثري بو قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله أفرمي سيكلي رفرمي شمس الدين ابن القيم باسي ابن تيمية ناكا خوانكا يقدنك وشي خوانكا جائزة بغي لا سامح دعايا بو إخواشتك خرابنك خوانكا باسي ابن تيمية ناكا يقدنك بو دبر ابن تيمية جيمشتو مرة جاي مشتمر لبين طائفة كان وزوري كان رقيا لأنا بويد وجمن بوخوي بيانكا نال ابن تيمية سكاني نقلك بين أغنان أما ابن القيم ابن القيم أنسايا وصوف يكانش بشي الزوري ابن القيم في قبولة لبروي ابن القيم شرحي لكينك أقتي خلافه لبين أهل تحقيق آية مدارج السالكين شرحي منازل السائلين أنا من عجيب شمدت لو خلافك هيا أجينا كسي خلافي بشرح منازل السائلين انجا شرح بينا ودر شرح إلا أبي لبرقو ببرق شرحي بك أي خيشك باشتانك بلا منازل السائلين شرحين كرد بي يان باشتانك إقصانك كرد بي شرحي إقصك أي أو نبو بي بويا أو دوشت زيات الواي كردوا إن مقيم الأولى باقصانك كالا بالي نوري خواه وتفسير سورة الفاتحة وزول لسريع شوي اما جاري اشتريت تناورك كتابك هو دوم شتيش شتانيك الا منازل السائلين شرحينا كردوا ام شتو ام دو شتواي كردوا بلا شرحي وكتاب النبي بل شرحي وكتاب لا شك ولا ريب هل خو جناوي شي في شرح منازل السائلين شرح منازل السائلين والله اعلم وكل هذه نصنا وهيب وشوازات وغسري مقدمي تحقيق مجمع بكن استفاده زيات لي جاندو لو بارو لو بارو جاء لبر أواء ابن القيم أن فيق مقبولة ابن القيم أن فيق مقبولة وابن القيم بحثي رقائق وتزكية وتصوف زولة طبعا ابن تيمية جايتي ابن تيمية أم جاء أم لابن تيمية ولي قلتها والقياد مجلدي مجموع فتاوى بتهاي بدي ابن تيمية بس بحثي مسألة تصوفك تصوف وتزكية وانا ودرس شابو مسألة تزكية تصوفك بيني سلف بكان يعني ناوى سلف بزم العلماء المتقدمين نقبل مصالحة خاصة قروني مفضلة علماء بيشتب بو تزكية تصوف يعني بكان يناوى خون بينيوم لشندين أهل علم المحققين شام المحققين أهل علم جابوا ينابي ابن القيم أيهن بس ناوي ابن تيمية نابي لهم كتابة فرميت يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربي وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادتي ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5 الله والله عجيب لما نديك قمانا بن إسراء معراج شنجاري رويدابي يعني شون قنجا وقصي وابكن وقماني واببا كلهمو جاريك إسراء معراجي فكرة وبنجان يجي لسر فرس كلاوة طاشان بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام ديتو بلاي موسى موسى إني ريتو طاشان ديتو طاشان إني ريتو طاشان ديتو طاشان إني ريتو تاوخو بيان جمجارو طاشان فردقال فرمي أنضيت فريضتي من فريضتي من فرزك يخون بردستر ولا سر بندكاني شمسوكم كل يعني بنجا كهر بنجايا بلام أجلك يعني البنجايا بلام وكو عملو جمالكم كل دوال سرتان بو بيانش فاشن إسراء معراج تلي في كلان جاه ما نشد دوباره بوتوا إيش وش جواب يعني؟ وقد غل الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. أفرأ علماء لتشندين لفظ حديث إسراء ألان شريك بهالد أشوا. ومسلم أورد المسند منه ثم قال. وأويك مسند الأنبار ومسلم أيهن يباشن الفرمية فقدم وأخر وزاد ونقص لي زياد كردو لي كم كردو باش وبيش يخصوا ولم يسرد الحديث حديثكين هنا فأجاد رحمه الله شاكي شكر انتهى كلام شيخ شمس الدين صحيح شمس الدين ليدف وتايفيدي لزاد المعاد مجلد سيع شلودو تحقيق الناوط وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسدي في اليقظة ولا حديث إسراء هاتوا كبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بجستو بلا شيء بجستو بلا شيء لبيداريا شوروي بيكراوة على الصحيح قويك الصحيح من المسجد الحرام لكيوة لا مكة بوكيوة إلى المسجد الأقصى بو بيت المقدس فلسطين راكبا على البراق بسر براق بسر براق براق بريتيلة دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل لكر قورترو لهستر لولاخ بشوكترا أوندي تشاوي بركاه يقهناوي أوندي يضع حافره عند منتهى طرفه أولا لو ذكي مسلمة بجمال صوش صدو ولا بخاري بجمال سي هزار بصوت وحاط صحبة جبريل عليه السلام. نقل جبريل فنزل هناك وصل بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد نجيب في أغمران كل دعالي صلى الله عليه وسلم برنجي وبراق كي بسوتا القيدر قاي مزقو تكوى حتى يسجو شوين ماوى لفلسطين اذا شي خلق وازاني قبة الزردكا قدسة والله مخوي او براسي بيت المقدس بيت المقدس او كتير رصاص هيكية. وقد قيل انه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه البتة. بيت لحم يرمى عننا يعني مالي قوشت نعم بس الشارع كلا فلسطين بيت لحم في عبد او بي لنا ودوكا وانا بيجوانا بوي كابرا وحالينا بمالي قوشت ليكي داتاو لأن صفاني لا يوهيش كامني هالا بيني كوانيكا يعني ها وصلى فيه لين يجي كردو بل الله اشتواء هزقيت صحيح نيا. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا حال أوشوى لبيت المقدس وبرت كرايا وبروا أسمان الدنيا فاستفتح له جبريل ويسا نجبدا ها أم أي بين هرهم أم قردوني تيدين أو أي بين أم أسمان أم همي أسمان الدنيا يا هادواي يعني زور كزواء زاني أم ساروخاني أرون أسمان يا أرون سر مشتري زحل أوران وسنبتون بلوتون أما سلم شون زنو أسمان كان تلوى نا نا مهمي أسمان الدنيا أما همي أسمان الدنيا يعني مروف أسمان كان يترين بالرية مروف نطوان شو زنو أسمان دو مسيمو أقاتي مفسرين لشرحي أويك أسمان طبقة طبقية أفرمون طبقة ثانية أسمان شفافة بلام شفافي طبقاني أسمان بو معنانا يا كوا مروفقان بطوانا بشينو ببرن والله أعلم. ففرمي جبريل دواي كرنواكا فاستفتح دواي كرنواكا بويا كريتوا فرأى هناك آدم أبا البشر لأسماني كما آدم بن يباوك مروفايتي فسلم عليه فرحب به أو السلام إليك بخيرات يك يعني قال له مرحبا ورد عليه السلام وظلام سلام خي أداته أقر بنبوته ودان بفيغمرايتي فيغمره ينيه مرحبا بالنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية عشان أبريب أسمان دوم فاستفتح له ثم عرج به إلى السماء الثانية عشان بذكر أبو أسمان دوم فاستفتح له دواي كرنوي درقا خيكر فرأى فيها يحيى بن زكريا لأسمان دوم يحيى كر زكريا يبيني لظل ممزاكي خويا عيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما سلام إلى هر دكان خزمت هر دكان كل فردا عليه السلام وإن شاء الله من سلام كان دايوا ورحب به بخيرات ينكل فأقر بنبوته ودانين ببيغمراتي بيغمرين عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء الثالثة باشان بذكر أبو أسمان السيم فرأى فيها يوسف لأسمان السيم يوسف بن عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام والله من سلامك إدعي ورحب به وبخيراتني كل وأقر بنبوته وداني ببيغمراتي بيغمرين عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فعشان براب أسماني كوالم بذكرها فرأى فيها إدريس تيابيني فسلم عليه ورحب به سلام ليكد بخيرة ليكد داني وفي غرايته هنا عليه الصلاة والسلام لما قرب نبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة براب أسماني بينجم فرأى فيها هارون ابن عمران هارون يبيني فسلم عليه ورحب به وأقرب نبوته لا من غلط نسراء ورحب بنوبتي بلكو وأقر بنبوتي نقنوبتي أذان وأقر بنوبتي يعني شيء يعني داني بوناك في أغمري صلى الله عليه وسلم لأن توين نوبي للسودان كان فلان هو أهلي شعب أنك يعني رواية كتير. ثم عرج به إلى السماء السادسة بس كلا أبو أسمان ششم فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به أقر بنبوته معلومة. فلما جاوزه بكى موسى كلمسات يفربو جيريا فقيل له ما يبكي كبود قريب قال أبكي لأن غلاما بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. فرمي أقريم لبروي غلام يقلدواي من يدراوى أو اندل بهشت لا لا أمتكي أروات بهشتوى زيادة لويك لا أمتكي من درات بهشتوى مش بالقيل ذروي بيغمدان إخوة علميان وبيغمد إخوة هي عليه الصلاة والسلام وهني وردكاري جيان جيد زانن. ثم عرج به إلى السماء السابعة بس كلا أبو أسماني حوتا فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه إبراهيم اللي يبيني والسلام إليك ورحب به وبخلاثني كذب وأقر بنبوتي وداني با في غملايتي في غملاهنا عليه الصلاة والسلام. ثم رفع إلى سدرة المنتهى بس كلا أبو سدرة المنتهى سدرة المنتهى أجل بي كما كردي يعني دار نبككي أو سرقشت أو برقشت. ثم رفع له البيت المعمور يعني رفع إلى نا رفع له يعني في شان درا بيت المعمور في شان درا بيت المعمور يعني مالي آودان للرؤيتها توا فرميها مورجي حفتاها زارع يعني لو رجي خواد روسي كردوا هامورجي بس بالله ما بكروا يعني هر عقل تصوريناك سبحان الله همور رجي حفتها زار فريشتا نيجي تياكا درجا الرون حتى قيام الناجر الناوي وهمور رجي حفتها زار نيجي لنا أمز قوتا أكل. الله أكبر. ألان بيت المعمور ريك هالا سري كعبة يعني أذر بيخي تخوال ولا أسمان أدات سر كعبة شون كعبة قبلي أهلي أرزا بيت المعمور قبلي أهلي أسمانة. ثم عرج به إلى الجبار فشان برس كلاه بلا إخوة جل جلال وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى لين زيقوا يوا حتى وكو قاب قوسين لا آيته سوري نجمة ولي قرتوا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني جبريل نزيق بو يوا لفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام عشان لي نزيق بو يوا نزيقي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لجبريل و قاب قوسين يعني فكان قربه منه بمقدار قوسين أو أدنى يعني أو هو أقرب أو يعني قاب قوسين لا هم شكاء لي. هذه الجملة من الزيادات المخرجة في صحيح البخاري من طريق الشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر وهي مما انفرد به شريك فأوحى إلى عبده ما أوحى أوسى لنا أويك ويسي لبو وحيدا بزنب في غمره عليه الصلاة والسلام وفرض عليه 50 صلاة فانجانج إلى سرفرسكد فرجع حتى مر على موسى ذرائي وتاوكو تاوكو بلاي موسى تفرضو فقال بما أمرت بشي فرمان الفكرة قال ب50 صلاة بفانجانج فقال إن أمتك لا تطيق ذلك أمتك ناتوني فنجاني وشكال شوروشيك يرجع إلى ربك بقر يوبلا يفرود قال فاسأله التخفيف لأمتك دعوه اللي يبكك لسر أمتك السوكيك سيد الصوزي مسابك سيد صفاء قلبي في غملانك عليه الصلاة والسلام لولا ودقري الله لأمتك زياتر الراتب اشتوتا أمتك من ليرا شو أرادك أما بزيل الصفاء قلبي يعني كحسد أويل ضلانية نقم ركابا يعني قربلن خلق زيارة لبردن فلان مزقوتا سعر زيارة لبردن فلان مزقوتا أو استياب فلان مزقوتا مزقوتا كي توقر بالاخترا تزكاة غيبته بهتان كردني أو ما مصاكتر. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك أورد ولا جبريل وكوي راويجي بيكا شيء أغيته فأشار أن نعم إن شئته كاريكي خرابني أجل أتبه وحزأكي داولا فرودغارك كسوكي كاتولا سر أمتك. فعل به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه أما يعني جاري دومها جرايا ولا فرودقار جرايا بو فرودقار تبارك وتعالى ولا فرودقار تبارك وتعالى وهو في مكاني ظل الرقي بخاري آوايا كادك أفرمي حتى أتى الجبار وهو في مكانه ولو بيششكات يفرموي ثم فكان قاب قوسين أو أدنى لفرغان نزيق بوي وفكان قاب قوسين أو أدنى أو لفظا مما تفرد به شريك وغلطه الحفاظ ومشير للحفاظ حديث فرمون هلأ يكدوه والله تعالى أعلم. فوضع عنه عشرا كرويشت لبنجاك الديلادة يعني شني كي ما يرى شلي ما يرى. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى زبر دوم لو بينابه حتى جعلها خمسا تاجهتا بينش فرس. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف. موسى فرماني ثلوثي بروهم بينجفش كم تتر وقزورة. فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فارزيها بيجوان ترى دعي وأسلم الله يوتي براسي أو اندر ويشتمي تشهر مكا هل بي أمت أمتي شر محيايا خوي يقول منه إيه وبشر محياك. إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. فلما نفذ نادى مناد كقوله خوي بردسر من كريك باقي قد أمضيت فريضتي من فرزكي خوي بردسر فنجايا هل فنجايا بلا مخففت عن عبادي لسد بندكاني شمس سوق مكر يعني فنجاء نسم لا أجرى والله من لكردنا بيمج نيوجه خير والقال هل نيوجه وبيانصد نيوجه نوسي بوتي شكا عليه هل نيوجه شن يكا بانجان نيوجه وهل بهل كهل نيوجه بانجان نيوجه حسنيك يجب شن قاتا بدقاتا بويا هل نيوجه خيري بيانصد نيوجه هيا يقل بجماعة بكي سوحاوت قات أو سا بيانصد ضربي بسوحاوت سيانزا هزارو بيانصد خيري سيانزا هزارو بيانصدي هي يعني هذا يقن يوجد وقوة سيانزا هزارو بيانصد يوجد كذبية سبحان الله. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه وبيشتر باسي خلاف الصحابة من كل لبالي بينيني بيغمر عليه الصلاة والسلام بأخوة تبارك وتعالى كآية بتشاوي سر بنايتي وأن الصحيح أنه رآه بقلبه وصحيح بضل بنايتي ولم يره بعين رأسي بتشاوي سريني بناوه. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل هاتي فرمين ضل دلوي نكر لويك بيني ووسوين بجاريك تلبيني ألي أو بينينا تشيبو أو بين راوة تشيبو كبينيوتي قال هو صحيح جبريل بور رآه مرتين على صورته التي خلق عليها دجال لسر أو شواز بنيتك جبريل لسر دروس جبريل لسر دروس كراو. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء. فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني ثم اقترب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى يعني ثم ازداد قربا منه أما جواز لا دنو تدلي شروك إسراء ومعراج أو سورة نجم جبريل أو كيساش تفسير مكربوتان أكو عائشة بن مسعود رضي الله عنهما فرمون فرضال فرمي علمه شديد القوى كي أم قرآني فيري بيغمر كردو عليه الصلاة والسلام ملك شديد القوة فرشتيكي بهيزة ككي جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى يعني ذو هيئة حسنة شويكي جواني هي فاستوى يعني كاتي كخوي بيشاني بيغمر يدا عليه الصلاة والسلام خوي بيشاني بيغمر يدا عليه الصلاة والسلام بريكي لسر أو هيئتيك و خواد روسی کرد و خوی پیشانی پیغمبری خواهد. چند جار پیغمبری خواهد جبریل بینی و علی صلی الله و سلام لسر او صورتی که خواد روسی کرد دو جار. جاری کان لسر تای در زین وحی وکو معروفی لات الحدیث فی بخاری. جاری کان امیس بری نجم. و هو بالافق الاعلى. وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى. ثم دنا فتدلى. فلف الضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم الشديد القوى. عليهم رانا وكان أجرن أبو رانا وكان دجرن أبو أو ما مصطع به الزبت وانايا. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء أو نزيق نوي حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب وتدليه في اشتر بعث ما قلت عثمان أما انفرد به شريك عثمان وغلطه الحفاظ الشيخ ناصر لا تعليقي للا فريب يشتلع لتحقيقه يا فرمي. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل ورآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. دي سنة ويسوري نجم فرمي جالية لجبريل نارتي ولقد رآه نزلة أخرى يعني واسفين بأم محمد جالية لجبريل بني لسر صورة وشيواز أصليخي خوي لشو يسرى المعراج للاي سدرة المنتهى بني للاي سيدة المنتهى بني. ومما يدل على أن الإسراع بجسدي في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بل قجل سر أوي كوا إسراء معراج بلا شبوة لبيداريبوة آيتي سبحان الذي أسرى بعبده فاكي بو خواهي كوا برزي بو خواهي كوا بعيبي بو خواهي كوا شوروي كرب بندكي خوي ليلا بشو من المسجد الحرام لمسجد حرامه إلى المسجد الأقصى. كاتي جفرمي بالكالي كويا بزي العبد والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح والروح جسد كاوتري كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح بكتون الله يمروف روح لا شيء ديته وهذا هو المعروف عند الإطلاق. كاتي إطلاق بلي إنسان بلي بلي مروف بلي عبد هردوك يا قريته هو الصحيح فيكون الإسراء بهذا المجموع في إسراء كشبة روح جسي هردوك كلاب ولا يمتنع ذلك عقلا اشتواج لروي عقله محالين ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة. أقل برزبون وين إنسان محال به يعني دور به أبي دابزيني فريشتيش دور به وذلك يودي إلى إنكار النبوة وهو كفر. أما السارك يشبون وخلي كردن لا بيغمبراتي واشتواج كفره. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا شي حكمة يذهب إلى شوروي كذن بلو بيت المقدس يا كم جاربوا أبي. فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول المعراج حين سأله قريش عن نعت بعد بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه ولو كان عروج إلى السماء بمكة لما حصل ذلك إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. فرمي أجر وترى شي حكمة يقبله قال إلا جواب أو تري أخواتي زانا ترى بؤوي راستيتي بانشي بيغمرياتي بيغمري خوالي صلاة والسلام لإسراء معراجة دركوية ألا بر أو برو بيت المقدس برا شكا كاتي برا برو بيت المقدس قريشي بيني ككاروانا كانيان بور رقايا درون بيت المقدس بيني بويا قريش دوائي كبرسياري ألن يلا بو ما نصف قبزان بيت المقدس شونا أوان إجباسي أو إجباسي بيت المقدس يبو كردن وتي آوا وآوايا كاروانا كي وآوايا بوشي وازن خو أقر يكسر لما كوبش بروش تعبر وآسمان أقر رسولي خواه بيشي وتايا آسمان آوا وآوايا أوان لبروي آسمان يا نبيني بونا نزاني أو قصان الراس يا رازنية بلام چونك مكة برو بيت البرو بيت برو الشام وبيت المقدس رويشتبون بيت المقدس جل ضمن الشام وهر وهاب وتجارة سريعا لو نوائدا وكارواني خواني بيدا هاتبو رسول خواج وصي كردنو خوشان علمان هبو رسول خواجر أشونا نشوا بلقو شو لما كبو تابقية فلسطين پانزا شانزر رجعي قلقا شن شو شن رجن بيوستا خو كابرا شون بشويت أرواتو ديتوا بيا أوسا وجانا ما ديالا السحرو ما سكب يمونيه. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لما تدبره بالله التوفيق. أفرمي ولا حديث معراجا بلقي لسر أويك و فروردقال لبرزيايا أمش لتشندين روانقو أم بلقيت يدا يبوك زيبود بيتوا هرخوا يقولش بشتو بناه. هل لا هني ملاحظة بدأ من لسر أوقساني كرابر يكم كاتيك أفرمي كما قالت عائشة وابن مسعود أثرقي عائشة لمسلمة توسطوا حفتها وحفت أثرقي ابن مسعود جل بخارية وبشمارات شوار هزار وهستو بنجا وشش وبنجا وحوت ومسلم جل بشمارة صو حفتها وشوار لو بلغاني كوا بلغي لسلوي في أغماني خواهي صلى الله عليه وسلم بخو إسوا معراجي في نكراوا وشي سبحان الذي أصرى بعبدي هنيك العلماء فرمون سبحانا بوشتي قورا أكره إنسان يشبخو بهرشي بكاب شده إسراء ومعراج بشتا أسمان بيت بو أرض برواتا هر شوينيكي أمسر أرزا هر شتيك بكال لخونا فيهيز بسبحان الله ناكا سبحان الله بوشتي قوراك لي مش فائديكا يعني قصيه جوانا خالك يتر في أغمالي خواه صلاة والسلام إخوة الأسر بأفرمية كاتي قرجهات بولان برتانين لي كردم وتيان هدي باسي بيت المقدس من بوفكا شونا فلسطين شونا قالت فذهبت أن أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت دسم كده وصفه باس كردني أو شويك بينين بو بيموتن آوهايا آوهايا حتى وكو هنيك شتي لم تقلو فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل أفرمي هركا هستم كل لم تقلو رق مزجود يعني هنا برشام أمر الشاشم خم الشاشم من بيني والحمل أشتكى أسان ترى بمرو في أم زمان تصوريك هل بيا صحابة إيمانيا لا إيماني خلك تربى السرة أمش كان يعني بيني وقناعة طاوشا وفي عمري خو أبو علي صلاة وسلام فلي هنا أنا برشام سيم أكل عوال لشون مالكي عقيل دان رابو فنعدته وأنا أنظر إليه سيري ما كل ومد أهواي وأهواي الله هل بيا لبخاري هاتوا قريج أظن أما النعت فوالله قد أصاب سبالت بوصيئك والله وخو خويتي بجمال سي هزار وهيسر وشتار وشش وشوار هزار وحصت ودو مسلم بجمال سو حفته هلوان سبالت بو كاروانا بيغمري خوالي صلاة والسلام وقال حاجة غيش شدادي كوري أوساعتوا أفرين بلقب وقت كم أوي بلاي كاروانا كي إيوة يطربون لفلان شوين بون جاءوان جاءت الحساب يعني كلهن أجل لفلان شو ينبي بقى وندر رجعات مكة أجل لا وندر قشت مكة وبذن راسك أو بريك سبحان الله الأول رجيك أوان شاور ينكل بتيان لسرق سيئا بيا قرب قيا قشنا نزيق نيورو سبحان الله حشت لك أنا أتنو كانوا أنا في قشت أروا في أغمالك وعي صلى الله عليه وسلم فرمي بالقشب أوا واشتريكي آدم رن الله يوفق بوكاتي قيشتا منشتاقن بالضبط لفلان روج قيشتو وحشتلكش همان مواصفاتي بوكا رسول الله بيوصي كذن عليه الصلاة والسلام أما خلاصي أو قصان بوكا شيخي ابن أبي العزيكا طيب الرحمن ليبقى هداية من ده بصريح حق وريفي أغمالغان وصديق وشهيد وصالحك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.